وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، نتكلم إن شاء الله عن المد اللازم وتعريفه. وأن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلا ووقفا، سواء كان ذلك في كلمة أو حرف، مثل الحاقة. وهذه ألف المد، جاء بعده حرف مشدد، والمشدد والحرف المشدد مكون من حرفين، أوله ساكن وثانيه متحرك. والآن هذه مد لازم كلمة محذف، الآن محذف. لما؟ لأنه جاء بعد حرف المد حرفا ساكنا وليس مشددا. والآن هي همزة الاستفهام، همزة الاستفهام دخلت على الآن الخبرية، فانقلبت همزة الوصل إلى حرف مد. همزة الوصل في الآن الخبرية إذا دخل عليها همزة الاستفهام، تحول هذه الهمزة همزة الوصل إلى حرف مد. ولما تحولت إلى حرف مد وكان بعدها ساكن، فعملت معاملة المد اللازم الكلمي ولكنه المخفف. لما؟ لأن اللام ساكنة فحسب وليست مشددة. ولها وجه آخر كما علمنا، أنها لها وجه همزة، هذه همزة الوصل إذا دخل عليها همزة الاستفهام إما أن تصبح حرف مد أو أن تصبح همزة مسهلة. تقول الآن الآن. فأما نتكلم الآن على الباب المد اللازم، فهي مد لازم كلمي مخفف. ألف لام ميم. لام هذه مد حرف مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مثقل. لازم لأنه يلزم، حرفي لأنه جاء في اسم حرف وهو لام، مثقل لأن الميم بعد حرف المد من كلمة لام، الميم منها وهو اسم الحرف، الميم منها صارت مشددة لأنه أضغمت في ميم كلمة ميم، في ميم كلمة ميم. نحن نقول كلمة لأننا ننطق اسم الحرف لا الحرف، ننطق ماذا؟ اسم الحرف. ألف لام لا ألف لام ميم. أما الثانية فهي مد لازم حرفي مخفف في ميم، في كلمة إيه؟ ميم، وهو اسم الحرف كما قلت. كاف. كاف مكونة من ثلاث حروف، الكاف والألف والفاء، والفاء ساكن فتمد مد لازم. أما هاء وياء تمد مد طبيعي لأنها ليست حروف ثلاثية إنما هي حروف ثنائية. هاء ياء عين تمد، هي حرف ماذا؟ حرف لين، لأن عين اللي هو اسم الحرف، العين مفتوحة والياء ساكنة والنون ساكنة، فتنطق عين عين عين مفتوحة ياء ساكنة ونون ساكنة. فمن أجل أنها قبل الياء الساكنة حرف مفتوح فتصير حرف لين وليست حرف وليست حرف مد ولين وليست حرف إيه؟ مد ولين. وأما إذن فعين تمد مد إما تمد مد مشبع ست حركات أو تمد أربع حركات. مد مشبع على التسوية يسوونها بحروف المد يسوونها بحروف المد الأخرى يعني يسوونها بالكاف يسوونه بالكاف أو بالصاد. أما هناك من يقول لابد أن نفرق بين ما كان حرف مد ولين وما كان حرف لين وهو عين. فقصروا عين إلى أربع حركات فأربع حركات للتفريق بين ما كان حرف لين وبين ما كان حرف مد ولين. تمام مفهوم؟ يبقى عين في سورة مريم وفي سورة الشورى تمد إما أربعة إما ست حركات على التسوية أو تمد أربع حركات للتفريق بينها وبين ما كان حرف مد. أيهما مقدم؟ المقدم من طريق الشاطبية ست حركات وعين ذو وجهين والطول أخص كما قال الإمام ابن الجزء. وكذا حرف ألف لام ميم في سورة آل عمران قلنا أن ميم في سورة آل عمران تمد مد مشبع جاء بعدها اسم الجلالة الله ألف لام ميم الله جاء بعدها ساكن طبعا همزة الوصل تسقط في الوصل واللام التي بعد همزة الوصل لام شمسية مدغمة فيأتي اللام الأخرى لام مشددة والمشدد قلنا وله ساكن وثانيه متحرك. إذن التقى سكنان وهي ميم كلمة ميم في الحروف ألف لام ميم وهي مبنية على السكون على أساس أنها اسم للحرف. تمام. وجاء بعدها اللام من اسم الله ساكن إذن التقى سكنان فلا بد من تحريك الأول لأنه لا لأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية إلا قليل إلا نادر نادر ما يلتقي ساكنان في اللغة العربية فلا بد إذن من تحريك الساكن الأول. فبماذا يحرك؟ الأصل في في في, في التحريك يقولون بالكسر ولكن الكسرة الكسرة يحرك بها إذا لم تكن هناك اشتباه بين حركة إعراب وحركة التخلص بين التخلص من التقاء السكنين. طيب إن لم يكن هناك اشتباه يلجأ إلى الفتح والفتحة أخف الحركات. فالأصل إذا ما أردت أن أحرك من التقاء السكنين أن أحرك بأخف الحركات أخف الحركات بشرط ألا يلتبس تلك الحركة حركة التقاء السكنين بحركة الإعراب أو حركة بناء. فإذا كانت هذه الحروف أو أسماء الحروف مبنية على السكون فليس هناك اشتباه في حركة إعراب إذن تحرك بماذا؟ بالفتح. أما من قال بأنه إنما حركت بالفتحة للمحافظة على تفخيم اسم الجلالة هذا قول فيه نظر لأنه لما يحافظ على تفخيم اسم الجلالة وهو يرقق إذا جاء بعد إذا جاء قبله كسر سواء كسرا أصليا أو كسر عارض مثل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. حركت الهمزة بماذا؟ بالكسر، فلما لم تحرك بالفتح للمحافظة على تفخيم اسم الجلال؟ وهذا قرآن وهذا قرآن. إذن إنما تحرك بالفتح لأنها أخف الحركات ولا تشتبه بالإعراب، كما حركت من الجارة بالفتح. لما؟ لأن حروف الجر الأصل فيها البناء، الحروف كلها في الأصل فيها حروف المعاني الأصل فيها البناء، أنها مبنية على السكون. فإذا ما حركت حرك بالفتح لأنها خف الحركات، فهي لا تشتبه بالإيه؟ بالإعراب. أما إذا اشتبهت بالإعراب تحرك بالكسر. تمام؟ طيب، مقدار مده قلنا المد الأول، المد 6 حركات استصحابا للأصل في مد اللين، وهو عين أو ألف لام ميم. ألف لام ميم الأصل في المد 6 حركات. طب والمد النوع الوجه الآخر هو القصر، وهناك قاعدة جميلة جدا قعدها العلماء، قالوا اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ان طرأ التحريك فاقصر او اشفع عني، وان طرأ الاسكان فثلث عن الملأ. يعني الملأ اكتب ان طرأ التحريك فاقصر او اشفع عني، وان طرأ الاسكان فثلث عن الملأ. الملأ كل القراء. كيف ان طرأ التحريك؟ فألف لام ميم الأصل السكون، ما الذي طرأ؟ التحريك، فليس لك إلا الإشباع وهو الأصل أو القصر. فتقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، هذه على الأصل. لما؟ لأن الحركة وهي حركة الفتح التي وضعت على الميم الأخيرة من كلمة ميم حركة عارض، فاستصحبنا الأصل. طيب، والثانية تقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا أخذت بالإيه؟ اعتددت بالعارض، وهي الحركة أن الفتحة اعتدت أن الميم تحركت فلا يكون هناك سبب للمد. تمام. وجه تسميته لازم، سمي مدا لازما للزوم مده 6 حركات من غير تفاوت. كل القراء مجمعون على مد المد اللازم 6 حركات، لم يقصره أحد عن 6. هذا هو المد اللازم. أقسام، ينقسم المد اللازم إجمالا إلى قسمين: المد اللازم الكلمي، وأن يقع في كلمة بعد حرف المد في كلمة مثل الطامة، والمد اللازم الحرفي وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء مثل نون. وينقسم تفصيلا إلى 4 أقسام: مد اللازم كلمة، ما مخفف وما مثقل. مخفف إذا جاء بعده سكون، مثقل إذا جاء بعده تشديد. والمد اللازم أيضا حرف مخفف إذا جاء الحرف الثالث ساكن، مثقل إذا كان الحرف الثالث مدغم مثل لام ميم. المد اللازم الكلم المخفف هو أن يأتي بعد حرف المد سكونا أصليا في كلمة خالية من التشديد، ولم يقع إلا في كلمة واحدة في موضعين من سورة يونس، وهي الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل. وجه تسميته سلميا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة، وجه تسمية مخففة تخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد والغنى. المد اللازم الكلم المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد سكونا أصليا في كلمة بشرط كونه مشددا. أمثلة الألف في الحاقة أو والواو في المد الثاني من قوله أتحادوني، ولم يأتي في القرآن مثالا للياء. وجه تسميته مد كلمي، سمي كلميا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة. وجه تسميته مثقلا، سمي مثقلا لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه فيه تشديد. تنبيهات: يقول لقد أشرنا في تعريف المد اللازم الكلمي أن يأتي بعد حرف المد سكونا أصليا في كلمة، وذلك ليخرج ما إذا كان حرف المد آخر كلمة والسكون في أول الكلمة التالية فإنه يحذف منه حرف المد عند النطق به، مثل وقالوا اتخذ، فلا بد أن يكون حرف المد والسكون في كلمة واحدة وصلا ووقفا. إذا الشمس كورت، فإذا الألف من كلمة إذا جاءت بعد السكون وهو الشين الساكنة الأولى فحذفت حرف المد، وهذا يعتبر من النوع الثاني للمد الأصلي الذي يثبت فيه حرف المد وقفا ويحذف وصلا. الثاني في القرآن الكريم ثلاث كلمات في ست مواضع تمد مدا مشبعا ست حركات، ويجوز فيه أيضا التسهيل كما قلنا، وهي الذكرين، الآن، الله أذن لكم، الله خير أما يشركون. وقد أشار المحقق ابن الجزري في ذلك بقوله وهمز وصل منك الله أذن أبدي لكل أو فسهل واقصرا، يعني عند تسهيل لا يكون هناك مد، قل الله. المد اللازم الكلمي المثقف المتطر الموقوف عليه ليس فيه سوى الإشباع، مثل صواف، فبالسكون المجرد فقط، وعلى المجرور نحو غير مضار، فبالسكون المجرد ثم بالروم، لأن الروم لا يأتي إلا على المجرور وعلى المضمون، أما المفتوح فلا روم فيه ولا إشمال. تقول غير مضار، غير مضار بعد حركة، بعد حركة، ولكن لا بد فيه من الإشباع ست حركات. وعلى المرفوع ولا جان. فالإشمام يأتي بعيد نطقك للحرف أي بعيد السكون، ثم بالإشمام وكلها مع الإشباع، وقد أشار إلى ذلك صاحب لآلئ البيان الشيخ شحاذة السمنودي: سكنه إن تقف وأشمم رافعا ورمه مع جد بمد مشبعا. سكنه إن تقف إن وقفت عليه، وأشمم رافعا إذا كان مرفوعا لك فيه الإشمام والرو، ورمه لك في المرفوع الإشمام والرو، ولك في المجرور الروم فحسب، ورمه مع جد بمد مشبعا، يعني في كل الثلاث لك فيه الإشباع. القسم الثالث: المد اللازم الحرفي المخفف، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التشديد، نون والقلم، قاف والقرآن المجيد، والميم في ألف لام ميم. تمد ست حركات ويسمى مد لازم حرفي مخفف. وجه التسمية: ما هو قاف حرف وجه تسميته مخففا نظرا لأنه ليس بعده تشديد. المد اللازم الحرف المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد سكونا أصليا في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد، مثل ألف لام ميم، وذلك في حرف لام أنت تشديد ميم ميم كلمة لام أضغمت في ميم كلمة ميم، وكذلك ألف لام ميم صاد، فميم الميم فيها مشددة، ألف لام ميم را في سورة الأعراف، وكذلك سورة طاسيم، هذا مد لازم لحرف المثقل أي نفطاسيم. في السين سين، لأن نون كلمة سين أضغمت في مين كلمة مين، أضغام بغن أي، أنت عندما أضغمت بغن نطقت مين ولا نون؟ مين، صحيح. طيب، وجه تسميته حرفا: سمي حرفا لوقوع السكون بعد حرف المد، بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقع في فواتح السور. وجه تسميته مثقلا لما جاء فيه من تشديد تمديد. المد اللازم الحرف ضابطه أن يقع في حرف مكون من ثلاثة أحرف، وذلك في الحروف المجموعة الذي جمعها كلمة كم عسل نقص، ولكن عين قلنا أن فيها إيه؟ أن عين حرف لين وليس حرف مد ولين. إذن حروف الهجاء مقسمة إلى ثلاثة أنواع، أربع أنواع: إما أن يكون حرف مكون من ثلاثة أحرف في وسطه حرف مد باستثناء كلمة عين. القسم الثاني: أن يكون مكون من ثلاث حروف في وسطه حرف لين وهي عين في سورة مريم سورة الشورى، حرف مكون من حرفين آخره حرف مد مثل حروف حي طهر الحاء والياء والطاء والهاء والراء. حرف هجائي مكون من ثلاثة أحرف وليس في وسطه حرف مد وهو كلمة ألف. اسم الحرف ألف، فهو مكون من ثلاث حروف الألف واللام والفاء. الحروف الهجائية وقعت في فواتح 29 سورة وهي على 5 أنواع: أحادية مثل صاد قاف نون، ثنائية مثل طه طاسين ياسين حانين. فهذه ليست أسماء ولكنها حروف مقطعة. الثالث ثلاثية، وذلك في 13 سور: ألف لام ميم سورة البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، وألف لام راء في سورة يونس وهود ويوسف والهجر، ويوسف والهجر هو إبراهيم، وألف لام ميم صاد في سورة الأعراف، وألف لام راء في سورة الرعد. الخامس خماسية: كاف ها يا عين صاد، وكذلك حاميم عين سين قاف. مراتب المدود تتفاوت، مراتب المدود تبعا لتفاوت أسلبها من حيث القوة والضعف. فإذا كان السبب قويا كان المد قويا، وإذا كان السبب ضعيفا كان المد ضعيف. طيب ما هي أقوى المدود؟ قال أقوى المدود اللازم لأن سببه السكون، المد المتصل لأن الهمزة وحرف المد في الكلمة، المد العارض للسكون لأن سببه أيضا السكون، المد المنفصل لأنه سببه الهمزة ولكن منفصل، فالمد في كلمة والهمزة في أول الكلمة الأخرى. المد البدل وهو أضعاف المدود لأنه الهمزة جاءت قبل حرف المد. وآخر حروف المد هو مد اللين مثل خوف أو بيت وشيء. طيب رتبها الشيخ سمنودي بقوله: أقوى المدود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدل. وإنما كان المد اللازم أقوى هذه المدود جميعا لأصالة سببه وهو السكون الثابت وصلا وقفا، ولاجتماعه معه في كلمة واحدة أو في حرف، وللزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات. أما المتصل فكان في المد في المرتبة الثانية لأصالة سببه وهو الهم، والاجتماع معه في كلمة واحدة غير أنه مختلف في مقدار مده. مختلف في مقدار مده إزاي؟ كيف؟ أن المد المتصل من الممكن أن يكون مقدار مده ست أو خمس حركات أو أربع حركات، ولكن لم يقصه أحد من القراء عن ثلاث، فهو لم يقصر قط، لم يقصر قط، لا قراءة شاذة ولا متواترة كما قال العلامة ابن الجزري. المد العارض للسكون فكان في المرتبة الثالثة لاجتماع سببه وهو السكون في كلمة واحد، غير أن السكون فيه عارض ومقدار مده مختلف فيه بين المد والتوسط والقصر، إشباع والتوسط والقصر. وأما المد المنفصل فكان في المرتبة الرابعة لانفصال سببه عنه وهو الهمز، ولأنه مختلف أيضا في مقدار المد. مقدار المد المنفصل يمد كم؟ تمد إما خمس حركات، هناك من يمده ست مثل حمزة وورش والنقاش عن ابن زكوان يمد ست حركات، هناك من يمده خمس حركات مثل عاصم، وهناك من يمده أربع حركات التوسط أغلب القراء، وهناك من يمده ثلاث، وهناك من يمده حركتين. فلذلك سمى مدا جائز، فكان أقل من اللازم وأقل من المتصل، لأن اللازم لا يقصر عن ست، ولأن المتصل لا يقرأ بالقصر قط، وأما المنفصل فيجوز مده وقصره، وأما البدل ففي المرتبة الأخيرة، لأن المدود السابقة جميعها يقع سببها بعدها، بينما سبب المد البدل متقدم عليها، كما أن المدود السابقة كلها أصلية ولم تبدل عن شيء آخر. مد البدل الأصل في مد البدل أن حرف المد مبدل عن همزة ساكنة، كما قلنا إيه؟ أصل آدم أقدم، فأصل ألف المد همزة ساكنة، فهو ليس أصليا، حرف المد ليس أصليا في الكلمة. أما بقية المدود فحرف المد فيه تنبيها. طيب، إذا اجتمع مدان بأيهما نأخذ؟ نأخذ بالأقل. إذا اجتمع سببان من أسباب المد أقواهما، أحدهما قوي والآخر ضعيف، هل اجتمع سببان تنازع في حرف مد واحد، أم اجتمع في آية؟ هذا ما سنقول. جاءوا أباه، هنا اجتمع ماذا؟ سببين مد، ولكن لم يتنازع حرف مد، لأن جاء هذا المد في جاء الأولى لم ينازعه إلا الهمزة، الهمزة هي سبب المد. أما الواو تنازعها، وحرف مد تنازعها سببين، الهمزة الأولى فيصبح حرف المد بدل، والهمزة الثانية فيصبح حرف المد منفصل. فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالأقوى وهو المنفصل. يقول: فالهمزة الأولى جاءت بعدها واو مد، وهذا يعتبر من قبيل مد البدل، والهمزة الثانية تقدمها واو، واو مد، وهذا يعتبر من قبيل المد المنفصل. ولما كان المد المنفصل أقوى من المد البدلي، اعتبر المد منفصلا لأنه الأقوى، وألغي البدل لأنه الأضعف. وإلى هذا يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم شحاذة السمنودي عليه رحمة الله بقوله: وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفرد. طيب، إذا اجتمع مدان من نوع واحد كالمنفصلين أو متصلين أو عارضين فتجب التسوية، واللفظ في نظيره كمثله، مثل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قصرت هذا لابد من قصر هذا، وسطت هذا لابد من توسط هذا، أشبعت هذا لابد من إشباعه. فإذا مددت الأول المد المفصل أو الأربع حركات وجب مد الثاني أربعة، وإذا مددته خمسا وجب مد الثاني خمسا، هكذا. يقول منكم من يقول: كيف نمده ست؟ ست لمن يقرأ ست في المنفصل، وليس لحرف، وليس إنما حرف يمد خمس أو ست حركات تحت، خمسة أو ست حركات تحت، خمس أو أربع حركات، ستة كما قلنا لحمزة ورش والنقاش عن ابن زكوان. طيب الثالث، إذا التقى مدان أحدهما متصل والآخر منفصل، مثل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. طيب والثاني، فهنا تقدم المتصل على المنفصل أم تأخر؟ نحو قول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هنا تقدم المنفصل على المتصل، ففيهما لحفص وجهان. إذا مددنا الأول أربع حركات وهو المتصل، ومددنا الثاني أربع حركات، مددنا الثاني أيضا أربع حركات فقط، يعني إذا مددت المتصل أربع حركات هتمد المنفصل كم؟ أربع حركات فقط. طب إذا مددت الأول خمس حركات الثاني لابد أن يمد خمس حركات. لا لا، نحن في أي المثال نأخذ؟ نأخذ بالأول. الأول المد المتصل تقدم على المد المنفصل، إذ المد المتصل أقوى من المنفصل، صحيح؟ إذن فلا يزيد مقدار المد المنفصل على المتصل، فإذا مددنا المتصل أربعة فلا بد من مد المنفصل كام؟ أربعة، فهو لا يقل من طريق الشطبية عن أربعة، من الممكن أن تقصره في غير طريق الشطبية. طيب إذا مددت خمسة لك أن تمد المنفصل من طريق الشطبية، مد خمسة خمسة خمسة، ليس هناك خمس وأربعة، فيش خمسة خمسة، إنما المقصد أن المنفصل لا يزيد عن المتصل قط، إما أن يسويه أو يقل عنه. المتصل يزيد دائما على المنفصل أو يساوي، ولكن لا يزيد المد المنفصل على المتصل قط، لأن المتصل أقوى منه، لأن المد المتصل هذا خلاص. يقول الأول السورة الأولى، إذا كانت همزته مفتوحة سواء كانت فتحة إعراب أو بناء، ومثله بقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى قوله ونحو قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، جاز فيه أربعة أوجه، وهي إذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل أو هما مع أربع حركات، يجوز لنا في المتصل الموقوف عليه المتطرف الهمزة وجهان، المد أربع حركات أو ست حركات مع السكون المجرد، ولكن كيف نمد المد المتصل ست حركات؟ ذلك عندما نمد المد العارض ست حركات. أليس المد العارض أقل من المد المتصل؟ تمام. فإذا كنت تقرأ بمد المتصل بمد العارض ست حركات ووقفت على المد المتصل، تمام؟ على جاء نفس، عندئذ تمد المد المتصل أربعة وأنت تمد المد العارض ستة، لا يجوز، لا بد من مد المتصل ستة. تمام؟ تمام. طيب هل يجوز لك وأنت تقرأ بمد المتصل وصلا أربعة أو خمسة أن تقف عليه بست حركات وأنت تقصر العارض؟ لا، إنما جاز مد المتصل ست حركات عند تسويته بالعارض لأنه أقوى من العارض، فلا يزيد المد العارض عنه إنما يساوي. هذا هو المقصود. السورة الثانية: إذا كانت همزته مكسور سواء كانت كسرة إعراب أو بناء، طبعا في المفتوحة لا روم ولا إشمال، في المفتوح لا روم ولا إشمال، إنما يأتي الروم في المكسور والمضموم، الروم في المكسور والمضموم أو في المجرور والمرفوع، وإنما يأتي الإشمام في المضموم أو في المرفوع فحسب. يقول: إذا كانت همزته مكسور سواء كانت كسرة إعراب أو بناء، نحو قولي: والصابرين في البأساء والضراء. هذه كسرة إعراب. ونحو قوله تعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، على هؤلاء. هذه الكسرة كسرة ماذا؟ بناء، لأن هؤلاء مبنية على الكسر، تلزم حالة واحدة. وقوله تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، عند الوقف على هؤلاء جاز فيه ستة أوجه بيانه كالآتي. ركز مع بعض. إذا مددنا المد المتصل أو المنفصل أو هما معا أربع حركات، يجوز لنا في المد المتصل الموقوف عليه المتطرف الهمزة ثلاثة أوجه. ما هي؟ المد أربع حركات تقف عليه بأربع حركات أو ست حركات تقف عليه بأربعة أو ست، يعني لا يجوز إذن الوقف خمس حركات على العارض. العارض ليس فيه إلا ثلاثة أوجه، المد العارض عند الوقف عليه ليس فيه إلا اثنان أربعة ست، ليس فيه ثلاث ولا خمس. المد العارض بالسكون ليس فيه ثلاث ولا خمس. المد أربعة حركات أو ستة مع سكون المجر، سكون المحض، يعني تقف على تقول إيه؟ هؤلاء. نحن لا نقصر المد من طرف الشطبين، مد المغصر. هؤلاء هؤلاء ست حركات. لك الروم ولكن على ما تصل به، ورومهم كما وصله. تقول: هؤلاء كم؟ أربعة، أربع حركات على روم. وإذا مددنا ما قبله خمس حركات، مددناه خمس حركات أو ست عند الوقف هنا ليس لن يكون من قبيل المد العارض للسكون، أنت تقف كما تصل، أنت تقف كما تصل، تقف كم؟ تصل كم؟ خمس حركات. إذن تقف خمس حركات. قلنا أن المد العارض ليس فيه إلا اثنان أربعة، هذا في المد العارض الطبيعي، المد العارض ليس فيه همز، ليس على الوقف على الهمز، لأنك إن وقفت ستقف في المد المتصل أربعة أم ست. إذا كنت ستقف أربعة يبقى إذن قل العارض عن المتصل، إذا كنت ستقف على المد المتصل المتطرف الهمزة وأنت تصله خمس حركات ستقف عليها أربعة، إذن فقد قل عن المتصل. طيب إذا وقفت عليه ست حركات فلا بد من تسوية العارض، تمام؟ تمام. إذن لك الوقف كالوصل، أنت تصله خمس تقف عليه بخمس، هذا الوحيد الوجه الوحيد اللي تقف عليه بخمس. طيب ولك أن تقف ستة، ولكن عند تسويته بماذا؟ بالعارض، يكون أنت تقف على العارض مد العارض ستة. إذن ليس فيه لي إلا عندما أمد المد المتصل خمس حركات وصلا، ليس لي وقفا إلا خمس أو ست حركات. ينضم ويضم الأوجه السابقة فتصير ستة وجوه، يعني في الأولى الثانية الثالثة تصير ستة وجوه، ستة وجوه لا نستعمل. الصورة الثالثة إذا كانت همزته مضمومة سواء ضمت أعراب أو بناء، بماذا تقف؟ سوف يساوى عند الوقف أنت تمد خمسة أربعة وصلا، ستقف مثلا على ممن تشاء أربعة ماذا؟ وصل، فبماذا تقف؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أنت ستقف على شاء، تمام؟ وأنت تصلها كم؟ أربع حركات. عند الوقف عليها كم لك من الوجوه؟ إما أربع تسوية المدود أربعة، أو تقف ست عندما تكون عند وقفك على العارض ست، إذن لك أربعة أو ست، هذا بالسكون المحض. تقول إيه؟ ممن تشاء تشاء، تمام؟ هذا وجهين بالسكون المحض. طيب بالروم، الروم لا يكون إلا على ما تصل به، إذا كنت تصل بأربع حركات لك ماذا؟ لك في الروم أربع حركات فحسب. طيب إذا كنت ستقرأ بالإشمام، الإشمام كالسكون المهر، أوجهه كأوجه السكون المهر، فأنت تقف بالسكون المهر على أربعة وست، إذن لك في الإشمام أربعة وست. نعم، لو أنت تقرأ تصل في المتصل بست حركات في غير حفظ، غير حفظ لك لغير حفظ، لأن حفظ لا يقرأ ستة في المتصل وصلا، تمام. يقول يجوز لك عندئذ ست جزء فيها عشرة أوجه إليك بيانا في ماذا؟ إذا مددنا، يقول إذا مددنا المد المتصل أو المنفصل أو هما مع أربع حركات، يجوز لنا في المتصل الموقوف عليه المتطرف الهمزة خمسة أوجه، وهي المد أربعة أو ستة المجرد يعني بسكون المحض، بسكون الإيه؟ المحض. يبقى هذا كم وجه؟ وجهين. ومثلها بالإشمام صار أربع أوجه، وإذا مددنا ما قبله خمس حركات مددناه خمس أو ست بالسكون المجرد، ماذا؟ وجهين. ومثله بالإشمام، مثله بالإشمام، يعني الإشمام يأتي على ما يأتي عليه السكون المجرد، إذن هذه أربع أوجه. ثم المد خمس حركات مع الروم، يبقى كم كده؟ خمسة، فهذه خمس تدمى إلى خمس السابقة عشرة أوجه. يقول الشيخ في المتن، وفي اجتماعه بذي انفصال يعني هو يتكلم عن المتصل، يعني الكلام هنا عن المتصل، أو ده معه مع وصل باتصال أربعة نصبا، يعني أربعة نصبا، يعني عند النصب لك كم وجه؟ أربعة وجه، وستة بجر، ستة أوجه في حال الجر، لأنه سوف أنضم إليك أوجه الروم، الروم على خمس أو الروم على أربع حركات، معي؟ شفتوا مني؟ في اجتماعه بالانفصال، يعني إذا اجتمع المد المتصل والمد المنفصل أو جمعه ما وصل ذي اتصال، عندما تصل المتصل في الوصل، حال الوصل ليس حال الوقف عليه، أربعة نصب، يعني أنت تقف على المد المتصل في حال النصب، لك كم وجه؟ أربعة أو لأنك أنت تصله بأربعة، فلك عند الوقف أربعة وست، إذا ما وصلته بخمس لك عند الوقت خمسة وست، صحيح؟ تخفى الهمز ليه؟ متطلع. أنت إن وصلت المد المتصل أربعة، أربع حركات، لك ماذا فيه عند الوقت؟ لك إما أربعة على التسوير تقف كما تصل، أو أنك تمده ست حركات، إذا كنت تمد العارض ست، بهذا وجهي، تمام؟ أحفظ هذا وجهي. طيب إذا كنت تصل المد المتصل خمس، لك فيه ماذا عند الوقف؟ خمس على التسوير وست حركات، إذا كنت تمد العارض ست، إذن أربع أو هذا في المنصوب الذي لا روم فيه ولا خلاص. أربعة، أربعة نصبا. هاي في المجرور إذا كانت الهمزة مجرورة أو ما أو أو أو أو, أو مكسور، علامة إعراب أو علامة بناء، إذا كنت تصل بأربعة لك فيه أربعة وستة بالسكون المحض، تمام؟ هاي ولك الروم على كم؟ على أربعة، لأن الرومهم كما وصله، هذه ثلاثة أوجه. طب إن كنت تمد وصلا المد المتصل خمس حركات، احفظ الثلاثة الأولى، تمد المتصل، إن أنت تمد المتصل خمس حركات وصلا فلك فيه ماذا عند الوقف؟ التسوية خمس على خمس، وإن كنت تمد العارض ست لك فيه ست، تمام؟ طب إن كنت تقرأ فيه بالروم لك الروم على ماذا؟ على ما تصل به خمس، إذن كم وجه؟ وستة بجر، تمام؟ جبناهم؟ طيب وعشرة في حال الرفع تقر، تعال نقرر المسألة، أنت تقف على الهمزة مرفوعة مثل كما آمن السفهاء، لك فيه ماذا وقفا؟ إن كنت تقرأها وصلا أربع، أربع حركات، لك فيه التسوية بالسكون الماء، أو أنك إن كنت تقرأ العارض ستة تقف فيه بست، بهذا وجهي بالسكون الماء، تمام؟ طيب وإن كنت سوف تقرأ عليه بروم لك فيه الروم على أربع زاد وجه. طب إن كنت تقرأ فيه بالإشمام لك الإشمام على أربعة وست، كم وجهه؟ خمس. طب إن كنت تصله خمس حركات، إذا لك خمس بالتسوية في الوقف عليه، ولك ست عند تسويته بالعرض، هذا بالسكون المحض، تمام؟ الوجهين السكون المحفظ، ولك الروم كالواصل، يبقى ترم على خمس كما تصل، ولك الإشمام على خمس وست حركات، هذه خمس ضمها على الخمسة بتاع الوصل بأربعة صارت عشرة وجوه، وعشرة في حال الرفع تقر. تمام. طيب إذا اجتمع المد المتصل مع المد العارض للسكون كما في قوله وأولئك هم المفلحون، فإذا قرأنا المد المتصل بالمد أربع حركات، أنت تقرأ المد المتصل أربع حركات، جاز لنا في العارض ثلاثة أوجه: قصر، متوسط، إشباه. أحدكم يقول كيف يزيد العارض على المتصل؟ أنت لم تقف على المتصل، أنت تقف على العارض، قصر وتوسط ومد، أنت لم تقف على المد المتصل المتطرف، مش دعوة. تمد المتصل أربع حركات وتقف على العارض اثنان ثلاث أو أربعة أو ستة، فيكون مجموع الوجوه. طيب لك في المتصل كام؟ إما أربعة أو خمسة. لاحظ لك في العارض كام؟ اثنين أربعة ستة. هذا حال اجتماع المد المنفصل، المد المتصل، هذا اجتماع المد المتصل مع المد العارض للسكون، وهكذا الحال في المد المنفصل مع المد العارض للسكون. لهم فيها أزواج مطهرة ومن فيها خالد. لك كم في المنفصل؟ قص المنفصل لك أربعة أو إيه أو خمسة. لك في العارض كان، ففيها نفس الأوجه الستة السابق، مد المنفصل أربعة وعليه ثلاث العارض للسكون، ومد المنفصل خمس وعليه ثلاث العارض للسكون أيضا، فيصير الوجوه كم؟ ستة أوجه. السادس، سبق أن عرفنا أن المد العارض للسكون الموقوف عليه وكذا مد اللين الملحق به يجوز في كل منهما حال الانفراد ثلاثة أوجه: قصر، توسط، والإشباع. وأما حال اجتماعهما، يكون مد المد العارض للسكون الموقوف عليه مثل خالدون، وكذا مد اللين الملحق به يعني مثل خوف، بيت. إذا كان كل واحد منهم واحدة لك ثلاث أوجه: خصر، توسط، ومد. أما في حال اجتماعهما مثل وإذ جعلنا البيت وتخف على الظالمين، ففيها ستة أوجه: قصر الظالمين، ولك في بيت كم؟ يتعين القصر، لأن المد العارض للسكون أقوى من ماذا؟ من مد اللين. طيب لك توسط الظالمين، ولك في البيت قصر وتوسط، ولك إشباع المد في كلمة الظالمين، فيجوز عليه في البيت الإشباع والتوسط والقصر، فيكون مجموع الوجوه ست. وإلى ذلك يشير بعضهم: وكل من أشبع نحو الدين، إشباع الدين، الدين اللي هو العرض للسكون، العدد ليه؟ للسكون ثلاثة تجري بوقف اللين. يعني إذا أشبعت الدين ست، لك إيه في مد اللين؟ لك ثلاثة أوجه: إما التسوية أو التوسط أو القصر. ومن يرى قصرا فبالقصر اقتصر، يعني من قصر اللين وجها واحدا. طب القصر كيف تقول؟ إما أن تقول بيت بياء ساكنة، أو أنك توصيها حركتين: بيت، تمام. ومن يرى قصرا فبالقصر اقتصر، ومن يوسطه يوسط او قصر، ومن يوسط مد الايه؟ مد العرض للسكون، لا يوسط ماذا؟ يوسط اللين او يقصره. تمام. أما وأما إذا تقدم اللي على العرض للسكون فكأن وقفنا على لا ريب، ثم جاء بعدها المتقي جاز فيه أيضا ستة أول. تقرأ لا ريب إذا قرأتها بالقصر لك كم في المتقين؟ لقص توسط مد. طب إذا قرأت بريب يقول القصر في لا ريب يجوز فيه ثلاثة العار، والقصر والتوسط الإشباع، ثم التوسط في لا ريب ويجوز عليه في المتقين التوسط والإشباع لأن مد العارض أقوى من اللي. وأما إشباع لا ريب فيتعين عليه إشباع المد العارض للسكون، فيكون مجموع الوجوه ستة أول. وإلى هذه الستة أشار بعضهم، وكل من كسر حرف اللين ثلاثة تجري بنحو الدين، وإن توسطه فوسط أشبع، يعني لك في مد العارض للسكون إما توسط أو أشبع، لا يقل مد العارض للسكون عن اللي، إما أن يسويه أو يزيد عليه، وإن تمده فمد مشفعا. فتلخص من ذلك أن مد اللين والعارض للسكون إذ اجتمع ووقف ووقف على كل منهما جاز فيهما ستة أوجه، سواء تقدم اللين أو تأخر. وقد أشار إلى هاتين السورتين العلامة المحقق صاحب لآلئ البيان الشيخ شهادة السمنون، وعارض مد وعارض مد وقف لينا إن تلا فسوي أو زد في الأخير ما على، وعارض لين وعارض مد وقف لينا وقف لين إن تلا فسوي، لك التسوي سوي المدين أو زد في الأخير ما على اللي هو مد الايه في الأخير ما على لين، وزد في وعارض مد وقف لينا إن تلا، يعني إن تلا المد العارض على اللين فسوي أو زد في الأخير ما على، يزيد لا تزيد، زد في المد العارض بالسكون. وسوي حال العكس، يعني إذا تقدم المد اللين إذا تقدم العارض للسكون عن مد اللين يجوز أن يكون العارض للسكون أزيد من مد اللين، فسوي حال العكس أو زد ما نزل بالمحض، أو زد ما نزل بالمحض يعني بالسكون المحض. بقى ألقاب المدود سنذكرها إن شاء الله رب العالمين، وذلك من كتاب نهاية القول المفيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.